أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه. قال عثمان بن عفان كما في شعب الإيمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وكان ابن مسعود يقول بعدما يأخذ كتاب الله جل في علاه يقبله ويضمه إلى صدره ويقول: كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين حديث حذيفة ابن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فلا بد من العلم بالقرآن، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلمنا القرآن ثم، أو قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فكان نور القرآن على نور إيش؟ على نور الإيمان. ما زلنا مع قول الله في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. احنا مع هذه الجزئية من هذه الآية: فإن كانت واحدة فلها النصف، وقد بينا ميراث البنت وبنت الإبن. عفوا، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما الأب والأم، فيكون ميراث الأب له حالات ثلاثة. ميراث الأب له حالات ثلاثة. الحالة الأولى في قوله جل في علاه: فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والسدس هنا فرضا. يبقى الحالة الأولى يرث الأب في الأب فيها السدس بالفرض، يرث بالفرض وهو السدس، السدس فرضه في كتاب الله جل في علاه. هذا إن كان إيش؟ إن كان معه فرع وارث، إن كان معه فرع وارث. الحق أن نقول الفرع الوارث المقصود به في الحالة الأولى أن له السدس، أو أن علمنا من الآية بأن فرضه كم؟ سدس. لكن يمكن مع البنت يكون له أيضا تعصيب، فيكون السدس فرضا فقط، يرث بالفرض فقط، بالفرض خاصة بالفرض فقط، إن كان في في في في الورثة فرع وارث ذكر، إن كان فرع وارث ذكر مذكر فلا يرث الأب إلا بالفرض. يبقى إذا الحالة الأولى يرث الأب بالفرض فقط إن كان هناك فرع وارث، وهذا فرع وارث إيش؟ ذكر، يبقى له السدس. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال الله جل في علاه فإن كانت واحدة فلها النصف والأبوين كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هو نفس الآية هو الآن قال إن كان له ولد، يبقى السدس إن كان ولد، والولد هو الفرع الوارث المذكر فيرث بالفرض هنا. قال إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب أين الأب؟ قال فلأمه الثلث فقط. يبقى معنى المسكوت عنه هنا إيش؟ وللأب الباقي، لأنه الأب لا ليما. طب ما كيف تفهمونها من الآية عمر؟ يعني قريب، حقا قريب، عشان المرتبك قريب. ها يعني إيش؟ ممتاز. أنت يعني الآن بتأتيني بالدليل فقط، أنا أريد الشرح ثم الدليل. أي مجاور؟ لا، قال فلأمه الثلث وسكت عن الأب. ممتاز. هو الآن نقول ذكر الأب والأم، يبقى تحريك لتفهم، وهذا فهم الآية. ماشي، يعني إيه؟ يعني طيب هو نقول لا يسقط الأب بحال. ما أنا عارف، أنا قلت لك الإجابة إيش، بس لكن تحتاج إلى توضيح. لا يسقط الأب في الإرث بحال، فمعنى أنه الآن هو يبين لك هو ورثاه أبواه كما قال الأخ الكريم، صد لك الباب أن الإرث لابد للأب وللأم. فلما يأتيك في حالة يقول له السدس، في الحالة الثانية يقول الأم أخذ الثلث، فلك أن تقف وتسأل وتقول والأب أين الأب؟ يقول ما قلت لك أنهما يرثان. فإذا قلت لك الأم الثلث، اعلم أن الباقي سيكون لمن؟ للوارث الآخر الذي وجوبا أن يرث، ألا وهو الأب. طيب الحالة الثانية أنه يرث بالتعصيب. الحالة الثانية يرث بالتعصيب. هنا يرث بالتعصيب لها إيه؟ لها حالتان. يبقى إذن تنفك فتكون حالة ثلاثة. يرث بالتعصيب الباقي كلية، الباقي كلية، هذا إن لم يكن الفرع الوارث ومعه أصحاب فروض غير محجوبين به، ومعه أصحاب الفروض غير محجوبين به. لأنه ممكن يكون معه صاحب فرض وإيش ومحجوب به بسرعة الأخ الشقيق خطأ، الأخ الشقيق ده بيرث بالتعصيب. ها، يرث بالتعصيب الباقي كلية بشرط يعني يكون معه صاحب فرد غير محجوب به. الجد ممكن صح، لكن هو يرث بالتعصيب أيضا. الأخت يا إخوة أفاضل، ما الأخت احنا ما تكلمش عنها. طيب الأخت ترث بالفرد، لها إيش؟ لها النص، وهي شرط إن هي ترث بالفرد لا يكون أحد أولى منها فرضا. مين الأولى منها فرضا؟ ها، الأب والابن، صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن يرث الباقي تعصيما، باقي التركة بأسرها. يبقى إذا كان معه زوج أو زوجة أو معه إيش؟ أم، يبقى الباقي له. وهنا الذي هي التي مثل بها القرآن، قال فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبواه كل واحد منهما السدس إن كان ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث. يبقى ورثه أبواه تصريحا هو في الآية، يبقى الأبوان يرثان بالنص هنا. فقال الأول ثلث، يبقى الثاني إيه؟ الباقي تعصيب. يبقى يرث بالتعصيب الباقي إن كان إيش؟ كما قلنا لم يكن معه فرع وارث، لم يكن فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث، وأيضا أن يكون يعني صاحب معه صاحب فرض غير محجوب به. الحالة الثالثة اللي هي متفرعة عن هذه الحالة، يرث فرضا وتعصيبا. ولابد احنا ايضا نوضح نقطة في المسألة الثانية. طب هو يرث الباقي تعصيبا ليه ما؟ طب ما هو صاحب فرض، ونسلم قال فالحق الفرادة بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ها، طب ماشي، ما هو صاحب فرض. هو صاحب فرض السدس صح؟ لا نقول السدس هذا فرضه بإيش؟ بقيد، بوصف مقيد، وهو أن يكون فيه فرع وارث. فرع وارث، يبقى عدم فرع وارث نزع الفرضية، صار من إيش؟ من أهل التعصيب. يبقى الفرضية مقيدة مصورة بأنه يكون فيه فرع وارث. طيب الحالة الثالثة، يرث بالفرض وبالتعصيب. إذا وجد الفرع الوارث المؤنث، إذا وجد الفرع الوارث المؤنث فهو يرث بالتعصيب ويرث بالفرض أولا، يرث فرضا أولا، الإنسان قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يبقى يرث بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثم بالتعصيب. طيب فهذه الحالة الثالثة، يبقى يرث فرضا وتعصيبا إن ورد الفرع الوارث اللي هو الإيه؟ الأنثى. طبعا إذا قلت الأنثى يبقى البنت أو بنت الابن، صحيح، أو بنت ابن ابن الابن، وإن نزلت البنت وإن نزلت، سواء هنا كثرة أم قلة، يعني إن كانت واحدة أو كثرة، لأن هي الفرض لها الثلثان، فأكون له السدس فرضا، وإن بقي من التركة شيء فإن هذه البقية ترجع إليه تعصيبا. يبقى إذن لنا حالات ثلاثة. طيب التمرس في هذا الباب، يبقى احنا قلنا حالات إرث الأب ثلاثة، الأولى يرث فرضا فقط، ها إن ورد فرع وارث مذكر، يرث تعصيبا إن لم يرد فرع وارث، يرث فرضا وتعصيبا إن ورد الفرع الوارث وأن يكون مؤنثا. طيب نحل بقى المسائل مثل هذه. المسألة الأولى في الأمثلة، توفي رجل عن أم وأب وابن وأخت شقيقة وترك 36 فدان. طيب عندنا أم، الأم خلاص انتوا علمتم احنا درسنا الأم، الأم لها التسع، تسع صحيح ولا لا؟ أنا أخطأت آسف، لها إيش؟ السدس. وش الدليل؟ فلأبوي لكل واحد منهما إيه؟ طيب السدس. والأب عندنا أب وعندنا ابن، ما دمت رأيت إضاءة إشارة الفرع الوارث ومذكر، قل انحصر الأب في الإرث على إيه؟ الفرض فقط. يبقى الأب السدس، الابن صاحب فرض، الابن يرث بإيش؟ يبقى الباقي تعصيبه، والابن الباقي تعصيبه. جيد؟ يبقى إذن عندنا السدس أصل المسألة من ست، يبقى أصل المسألة. آسف، إحنا عندنا أيضا الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة محجوبة مرتين، ده صحيح ولا لا؟ طبعا هو الأولى تحجب بمن؟ بالابن فرع الوارث، محجوبة بالابن ومحجوبة يعني ناكل الابن فالأب، فهي محجوبة. طيب يبقى إذن أصل المسألة من ستة، الأم لها الأم السدس، يبقى عشان تجيب سهم الأم كيف تأتي؟ أنا أريد الإخوة كلها تحفظ هذا الباب، كيف تأتي بسهم الأم؟ نقول فرض الأم في أصل المسألة يعطيك السهم، يبقى عرفت كيف تستخرج السهم؟ فأصل المسألة ستة، عشان أأتي بسهم الأم كيف أأتي بسهم الأم؟ هيكون أصل المسألة أول حاجة فرض الأم، الفرض السدس في أصل المسألة ستة. طيب هيديني إيه بقى؟ هيديني السهم. نعم، يبقى إذن الأم هنا لها سهم، وعرفنا كيف السهم أتى، في حد ما عرفش إزاي السهم جه؟ كيف نأتي بسهم الأم؟ الفرض في أصل المسألة، اكتب كده بين قوسين السهم كيف يأتي فوق عشان يبقى ده على العموم، كيف يأتي السهم؟ السهم كيفية معرفة السهم، اعمل سهم أيو بيساوي، ممتاز. الفرض في أصل المسألة هنا ينتج لك سهم السهم. يبقى لو كانت أم أب أخ أخت ابن، تأخذ فرضها مضروبة في أصل المسألة، تستخرج بذلك السهم أو السدس فرض الأم في أصل المسألة، وأصل المسألة ستة. احنا جبنا طيب أصل المسألة منين صحيح؟ عشان يبقى فهم من وين احنا أتينا بأصل المسألة؟ مش كلكم درستم رياضة؟ ها؟ اللي هو يقبل القسم على إيه؟ على الجميع، اسمه العامل المشترك؟ العامل المشترك بالجميع. جيد؟ كده مفهوم؟ طيب هذا بالنسبة للأم. الأب فرض السدس مضروب في أصل المسألة ستة، يبقى سهمه كام؟ واحد، اثنين، يبقى دي واحد. الأخت الشقيقة صفر، لا لأنها محجوبة. ممتاز. الابن، الابن إيش؟ اكتب الباقي اللي هي الباقي بس خلاص. الباقي ده بيجي منين بقى حبيبي؟ هاتوا مع عشان يعرفوا الباقي جي منين. اجمع سهم الأم، اكتبهم لهم بقى في حتة معينة كده، جمع الباقي كيف يأتي؟ ما تحطها فوق بقى عشان يبقى أيضا مفهوم من فوق كده حبيبي. الباقي يساوي جمع جميع الأسهم مع وطرحها من إيش؟ وطرحها من أصل المسألة. أنا أريدك يعني دي تعتبر إحداثية رياضية عشان تعرف كيف تتعامل معها بعد ذلك. ما هو العكس بقى، الطرح ما يخليها ما يعني. هيبقى إذن عندي بقى هنا ما هي أصل المسألة ورأس المسألة يعني إن شاء الله تبقى هنا بقى الجمع. تعال تطبق. الأم سهم، الأب سهم، أربعة. أنا أريد أجيب الآن الباقي، هيبقى أصل المسألة ممتاز، هيبقى ستة ناقص السهمين بقى واحد زائد واحد هيساوي كام؟ أربعة. أيوة أربعة. كده وصلنا. يبقى هذا عرفنا كيف نصل إلى الأسهم. قيمة السهم تساوي كيف بنأتي بقيمة السهم؟ اكتب اكتبها باللغة عشان يعرفوها. قيمة السهم تساوي، بص برضو يا ابني أنا قلت لك اكتب ليه بتكتب؟ ما فيش منديل بهدومك بعد كده. قيمة السهم تساوي التركة قص أصل المسألة. تساوي التركة 36 فدان، أصل المسألة 6، تساوي 6. يبقى ده قيمة السهم. خلاص. يبقى عايزين نعرف بقى المال أو الفدادين اللي للأم. يبقى إذن نصيب الأم، نصيب الأم، اكتب نصيب الأم. أنا أريدهم يعرفوا زي حلو. نصيب الأم يساوي، طيب هتبقى قيمة السهم في السهم صح؟ اضرب 6 في 1 هتساوي 6. هكذا اكتب بقى نصيب الأب نفس الأمر. نصيب الأم الأب 6 في 1 أيضا هيساوي 6. نصيب الابن هيساوي قيمة السهم اللي هو 6 في 6 اللي هو 6 في ها سهم الابن اللي هو 4. سهم الابن يساوي 24. المسألة الثانية، توفيت امرأة عن زوج وبنت وأب وعم شقيق وتركت 120 ألف صحيح؟ طيب الزوج هنا هناك فرق. أنت انتبه عشان اللي درسناه كله داير على إيه؟ على الفرع الوارث. لا داير على الفرع. فأنت أول ما تنظر انظر في المسألة في فرع وارث ولا لا، لأنها ستغير لك شكل المسألة. طيب هنا ماتت المرأة عن زوج وبنت وأب وعم شقيق، هناك فرع وارث أم لا؟ يبقى أنت تعمل على فرع وارث دايرة بنت مؤنث أو مذكر، اكتب مؤنث لأنه سيغير من شكل أو من حال الإرث عند الأب. الزوج له الربع، الزوج له الربع، والبنت كما درسنا في كتاب الله لها النصف. وعندنا البنت، وعندنا العم الشقيق محجوب صفر ليس له شيء، وعندنا الأب. هنا الحالة الثانية، الأب مع فرع وارث لكنه مؤنث، هيرث بإيش؟ بفرض والتعصيب، هيرث فرضا وتعصيبا. يبقى الأب هياخذ السدس زائد ممتاز ممتاز. طيب هيبقى الباقي تعصيبا بالعين يعني قاف عين ماشي ممتاز. طيب والعم صفر لأنه محجوب صحيح. طب هنا يبقى راس المسألة 12، ايش العام المشترك بين 4 و2 و6؟ ايه القسم المشترك بينهم؟ ايه اللي يقبل القسم عليهم؟ 8 تقبل على 4 و2 لكنها لا تقبل على ايش؟ على 4 تقبل على 4 و2 ولا تقبل على الستة تقبل على اثنين ولا تقبل على الأربعة؟ يبقى بقي لنا إيش؟ الاثناشر. ماشي، يبقى أصل مسألة من اثناشر. السهم ربع في اثناشر، صحيح؟ سهم الزوج، يبقى نقول الفرد فيه أصل المسألة يديني سهم، يعطيني سهم. ربع في اثناشر بكم؟ ثلاثة. نص، النصف في في في أصل المسألة يعطيني ستة للبنت. ممتاز، عشان يفهموا بس. هي طبعا الضرب ده لأن هي قسمة، أنت بتقسم أصل المسألة على إيه؟ على الفرد، مفهوم؟ دي الأب ست، اثنين اثنين اثنين زائد نقطة بقى. طبعا أنا سدس في اتناشر، سدس في اتناشر فوق، أيوة كده عشان يفهموا. طيب زائد هنا ايه اللي هو الباقي تعصيبا؟ كيف هنأتي الباقي تعصيبا؟ بنفس الطريقة، تجمع كل السهام ثلاثة وستة واثنين، يبقى كم؟ ثلاثة وستة تسعة، واثنين حداشر، ويبقى إذن الباقي كم؟ واحد. يبقى نصيب الأب كلية كم؟ ثلاثة. وقد ورث بالفرض والتعصيب، وقد ورث بالفرض والتعصيب. مفهوم؟ فهمت كده ازاي دي؟ فهمت؟ جيد، الحمد لله. يبقى إذن أخذنا نصيب كل واحد، قيمة السهم، قيمة السهم التركة على أصل المسألة، التركة 120 ألف جنيه درهم، 120 ألف على على 12 يدينا 100 ألف، 10,000. معلش يا دكتور أنا آسف، يبقى 10,000. يبقى إذن نصيب كل واحد يضربونا، يلا نصيب اللي هو نصيب الزوج، ماشي، نصيب البنت، نصيب لا خلاص الزوج ثلاثة في ها 10,000، يبقى 30,000. البنت 60,000، ستة في عشرة، ايه رأيك؟ انت تريد زوجة غنية ها؟ والأب هيكون له 30,000 ايضا، 30,000. ماشي. المسألة الثالثة، توفيت امرأة عن أم وأب وبنتي ابن وأخ لأم، وتركت 90 فدانا. أم، أو انظر عندنا الأب، خلاص تمام الأب، انظر للمؤشر، ها فيه فرع وارث لكنه إيه؟ مؤنث. يبقى إذن الأب لما يارث يارث بإيه؟ فرض التعصيب. طيب الأم لها السدس، الأب له السدس زائد الباقي تعصيب. بنتي الابن، هي بنت، بنت ابن أكثر من بنت، فلهما إيه؟ الثلثان كما بينا قبل ذلك. الأخ الأم محجوب، محجوب بإيش؟ محجوب بالأب، ومحجوب أيضا بالفرع الوارث. ما عندنا بنتي ابن محجوب بالفرع الوارث. طيب فين هي المسألة؟ كتبتها؟ يبقى عندنا سدس، سدس ثلث، يبقى إذن الستة أصل مسألة ستة، نصيب الأم واحد، سدس في ستة واحد، سهم واحد، نصيب الأب واحد زائد الباقي تعصيب. نعم، يبقى واحد ده، شفت برضو واحد، وبعدين هجيب الباقي تعصيب إزاي؟ بنتي الابن يبقى أربعة، اثنين على ثلاثة في ستة أربعة، والأخ الأم محجوب صفر. طب يبقى أنا عندي سهم الأم وسهم الأب اثنين وسهم بنت الابن كام؟ أربعة. يبقى الباقي تعصيبا 45، صحيح؟ كام الباقي؟ لا شيء، لا شيء يا معتاد، الحمد لله صافية نقية الآن. طيب يبقى إذن هيكون للأم سهم وللأب سهم، والأسهم الأربعة لبنتين، لكل بنت منهما سهمان، لكل بنت منهما سهمان. قيمة السهم 90 فدان على الأصل، أصل المسألة ستة، 30 فدان صح؟ 15، ممتاز، يبقى 15. يبقى إذن الأم لها كم؟ 15 فدان. الأب له 15، البنتين 4 في 15 60، 60. يبقى لكل واحدة 30 فدانا، لكل واحدة 30 فدانا. المسألة الأخيرة توفي رجل عن أم وأخ شقيق وعم شقيق وأب، وترك كم؟ 48 48 فدانا. جيد، يبقى عندنا هو أب، انظر ابحث، ها ها في فرع وارث، شوف ما فيش فرع وارث، يبقى إذن ثالث بالتعصيب كلية كما بينا. يبقى إذن الأم لها الثلث، ليه؟ لأنه أخ واحد، أخ واحد. إيه اللي لا لا إيه؟ هنتكلم الآن على مسألة الراجحة اللي قلناها، لو في أخوة ماذا سيفعلون؟ يحجبون الأم من الثلث إلى سدس، وده أخ واحد لا يحجب، مفهوم؟ يبقى الثلث للأم. العم الشقيق له السلامة والدعاء، ما بقى أول الأخ الشقيق له السلامة والدعاء أيضا، الأب له الباقي تعصيبا. أصل المسألة من كم؟ ثلاثة. الأم لها سهم، والسهمان للأب، قيمة السهم يبقى الفدادين تركة 48 على 3 تعطيني كم؟ 16 فدانا، صح؟ 16 يبقى إذن قيمة سهم الأم 16 فدان، 16 في 1، قيمة سهم الأب 16 في كم؟ في 2، يبقى 32. بهذا نكون قد سعينا من من من إرث الأب بفضل الله جل في علاه. هذه مراسم الأب انتهى، يبقى احنا علينا الزوج والزوجة إن شاء الله يكون في الدرس القادم. حتى لو أطلنا بعض الشيء، أنا أريد الإخوة تتمرس، لو تستطيعون اصطناع مسائل سيكون لكم فائدة كبيرة جدا، حتى تستطيع على الأقل المواريث هذه تهضمها. يعني أنا في بداية الطلب يعني الكتب، كتب الفقه ما فهمتش منها حاجة، كتب الفقه وهي بتورث أتأتى لك بالجمل الفرضية وانتهى الموضوع، ما تستطيع تفهم شيء. فقدر الله لي بأنني أخذت كتاب، يعني هذه يمكن هي دي أفضل شيء شفته في هذه الجامعة، كلية الحقوق بدون أصول فقه دي أصلا. فطبعا أخذت الكتاب، صراحة أخذت الكتاب وكان له توضيح بهذه المسائل، فأنا جلست ليلة كاملة أحل كل المسائل الموجودة في بعد ذلك. الحمد لله أنا حافظ أصلا الفروض، فابتدت بالتمرس، تستطيع أن أنت بعد ذلك يسهل عليك جدا هذه المسائل. بس صعب عليك بقى مسائل إيه؟ مسائل الخنثى، المشكل مسائل الغرقة والهدمة اللي هي موت واحد قبل إيه؟ قبل واحد، لأنك بتعمل حاجة اسمها إيه؟ مسائل مصغرة والمسألة الإيه؟ الجامعة، وبيبقى تخريج المسألة الأولى على المسألة الثانية والمسألة الثالثة، بيبقى عملية حسابية فقط تستطيع أن أنت تصل إليها إلى النهاية. لكن هذه هي أصل لب المواريث. إن شاء الله ننتهي من أكبر جزء منها. طيب.